وقال قرينه، وقال قرينه الذي كان معه من الملائكة الذي سبق ذكره عن اليمين وعن الشمال، يكتبون عليه أعماله، وهم الملائكة الحفظة الذين كانوا يقارنونه في الدنيا عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال قرينه: هذا ما لدي، هذا ما لدي، يعني ما أعددته على هذا الإنسان وما كتبته عليه قد أحضرته الآن، هذا ما لدي عتيد، يعني معد، معد ومجود ومثبت، هذا ما لدي عتيد، هذا كتابه الذي كتبته عليه، وهذه صحيفته التي ملأها بأفعاله وأقواله في الدنيا، ها هي يأتي بها الملك يوم القيامة. وهذه فضيحة أخرى والعياذ بالله. ما موقفه إذا جاء الملك بهذه الصحائف مكتوبة ومملوءة عليه وقد نسيها ويظن أنها ضاعت مع حياته مع الدنيا؟ ما موقفه حين ذاك؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الكتاب عن الحفظة، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ويقول الملك: ها هو الكتاب الذي أعددته من أعماله، يحضره: هذا ما لدي عتيد. يقول الله جل وعلا للسائق والشهيد اللذين مع هذا الإنسان: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. يقول الله للملائكة الذين مع، أو للملكين اللذين مع هذا الإنسان السائق والشهيد، يقول الله لهما: ألقيا في جهنم، وهي النار، ألقيا، ما قال أدخلا، بل قال ألقيا، هذا أشد طرح والعياذ بالله، هذا طرح يطرح في النار طرحا، ألقيا في جهنم كل كفار، كثير الكفر بالله عز وجل، كفار للنعم، كفار بالرسل، كفار بالبعث، كل كفار، والكفار كثير الكفر، كل كفار عنيد، معاند لأمر الله ورسوله، معاند لأمر الله ورسوله وهو يعلمه. أما الإنسان الجاهل اللي ما يعلم هذا لا يؤاخذ حتى يعلم، لكن هذا معاند والعياذ بالله عن علم، كل كفار عنيد شديد العناد والمخالفة، كل كفار عنيد مناع للخير، ما يصدر منه خير قط، لا عمل صالح ولا إنفاق في سبيل الله ولا أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا جهاد في سبيل الله، لا رحمة ولا عطف على الفقراء، مناع للخير. وكلمة مناع يعني شديد المنع، ما يصدر منه خير، مناع للخير، معتد، يعتدي على الناس، هو ما يعمل خير ومع هذا يعتدي على الناس والعياذ بالله. في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فهو لا يصدر منه خير ولا يسلم الناس من شره، ويظن أنه مهمل، يظن أنه مهمل. مناع للخير معتد مريب كثير الشك والتردد، لا يثق بأخبار الأنبياء ولا بما جاء في الكتاب والسنة، ويقول هذا، إما أنه يقول هذا كذب وهذا خيال، وإما أن يقول هذا يحتمل أنه صدق ويحتمل أنه كذب، هذا يحتمل، عنده شك في أوامر الله ورسوله عز وجل، في أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، عنده شك وتردد. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا من صفاته والعياذ بالله، أنه جعل مع الله، هو اللي جعل، أما الله جل وعلا فليس معه إله آخر، لكن هو نفسه جعل مع الله، زعم أن مع الله شريكا. الذي جعل مع الله إلها آخر يدعوه ويرجوه، وهذا يعم كل مشرك بالله عز وجل، الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا جعل مع الله إلها آخر وهو المشرك. أما الذي يجحد وجود الله فهذا الملحد، هذا ملحد. أما الذي يقر بوجود الله ويقر بتوحيد الربوبية ولكن يجعل مع الله إلها آخر فهذا مشرك في الألوهية، مشرك في الألوهية التي خلق من أجلها. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، هذا تأكيد للخطاب الأول، ألقياه أيها الملكان في العذاب الشديد، عذاب وشديد والعياذ بالله، كلمة عذاب تكفي، لكنه عذاب شديد لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى. ألقياه في العذاب الشديد،